هل يفهم قول لا يستحق مثل الله أننا لا ننادي رجل اسمه عبد المجيد نقول يا مجيد أو يا فتاح؟ الله عز وجل له صفات تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوقين صفات تليق بحالهم، فمثل المجيد وصف يليق بحال العبد، رجل مجيد، مجيد وكريم وعزيز، قال سبحانه وقالت امرأة العزيز تراود فتانا العزيز، فهي صفات للمخلوق لكن لا تشابه صفات الله عز وجل. نعم، مثل الله عز وجل كبير وتقول ذاك رجل كبير، وتقول هذاك مسجد كبير، وتقول هذا طائر كبير، وهذا بيت كبير، فالوصف كبير كبير لكل شخص حاله، واضح؟ تقول رأس المال، رأس الفيل، رأس النملة، رأس الإنسان، يختلف هذا الرأس عن رأس عن رأس عن رأس، واضح؟ استغفر الله. يقول هل يجوز يا وجه الله هل هذه كلمة جائزة؟ شوف دعاء الصفة ما تجوز، تمام؟ وجه الله من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين قال ودعاء الصفة كفر بالإجماع، لكن يظهر أن كلمة يا وجه الله فيها حذف تقديره، هنا عند العامة مثلا أعوذ بوجه الله، أعوذ منك بوجه الله وهكذا، لكن الأصل تصحيح اللفظ فيها، يعني على إطلاقها غير سليمة. نعم. يقول ما معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته في رواية على صورة الرحمن؟ بعض أهل العلم يعني قال خلق الله آدم على صورته، صورة آدم لها أنف عين وهكذا، ومن رأى أن الضمير يرجع إلى الرحمن للرواية الأخرى من صحها أن الله خلق آدم على صورة الرحمن بمعنى كون البشر سميع بصير متكلم لكن ليس سمع بصر الله، هذا معناه، واضح؟ مثل النملة تسمع، هي مثل سمعك تختلف، الذئب يسمع مثل سمعك ما يختلف، وهكذا. يقول هل يكون الإلحاد في الآيات الكونية وكيف يكون؟ بإنكارها، تنكر أن هذا خلق الله، ليس خلق الله، هذا من الطبيعة، هذا من إلحاد الكون، الإلحاد في الآيات الله الكونية. يقول كذلك، يقول ما معنى قوله وكذلك الآيات من حملها، يعني هذا كلام شيخ إبراهيم، وكذلك الآيات من حملها ما لا تطيق فقد ألحد، يعني أولت في الآيات ما لا تحتمل التأويل فيها، ألحدت فيها، هذا من حملتها ما لا تطيق، فلو قلت الرحمن العرش استوى يعني استولى، لا لا ما تطيق هذا، لكن قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد، من أول معنى بأيد ماذا بلسنا الجماعة، المراد بأيد هنا بقوة، لأن في الوصف هنا وصف المدح كمال القوة، وكون المدح يكون بأيدي كثيرة هذه صفة ذم كما سيأتي في صفات اليدين لله عز وجل، فقول عز وجل والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، فهنا تحمل الآية معناها بقوة، تأويل محمود كما سيأتي. قالوا من نقصها فقد ألحد، يعني نقصت الآية عما دلولي فقد ألحد، وكلم الله موسى تكليما، قلت لا ما كلم الله موسى تكليما، اللي تكلمها الشجرة، نقصت في آيات الله فألحدت، يعني نقصت ما دلت عليه الآية فقد ألحدت. يقول ما معنى النفي المجمل والإثبات المفصل؟ أريد منك أن توضح ذلك مثالا ومثالين. ترى نحب اللي سألت هذا، يقول لازم تمثل. نفي مجمل مثل لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له، نفي مجمل، كيف مجمل؟ ما قال لم يكن له من الصنم من الوثن من الشجر كذا، ما في تفصيل، واضح؟ وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل لم يلد، مجمل لم يلد، يعني لم يلده فلان ولا فلان ولا فلان، ما فصل، نفي مجمل، ولم يولد ما قال لم يلد الرب فلان وفلان وفلان، نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد. واضح لكم؟ مثل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار نفي مجمل، ما قال لا تدركه، لا يدركه بصر فلان وفلان يدركه الشمس، لا نفي مجمل. واضح؟ مثلا أكثر من مثال، وإثبات مفصل يعني مذهب السنة الجماعة الإثبات المفصل. كيف إثبات مفصل؟ وهو السميع البصير العلي العظيم الكبير القوي القهار الرحيم وهكذا مفصلات. فمذهب السنة الجماعة إثبات مفصل كما تبه القرآن العزيز الحكيم الرحيم القوي القهار التواب الغفور وهكذا، إثبات مفصل. نفي مجمل ليس كمثله شيء، مجمل ليس كمثل شيء إجمالي. واضح؟ يعني الشخص إذا أخذ مذهب أهل السنة والجماعة يرتاح عقله وضميره. لماذا يرتاح عقله وضميره؟ لأنه موافق الفطرة، ولأنه أدى عبادة وهي الإيمان بالقلب بتعظيم قلبك لله كما أمر بإيمانك بالنصوص. يقول بعض الشراح يقول ولا يقاس بخلقه، أن كل قياس ممنوع إلا قياس الأولى بدليل ولله المثل الأعلى. القياس مثل ما تعرفون ثلاثة أنواع، قياس الشمول وقياس المثل وقياس الأولى. قياس المثل تقول زيد مثل خالد، فتقول صفات الرب مثل المخلوق. قياس المثل تقول بصر الله مثل بصر المخلوق. قياس الشمول تقول الرب عز وجل مثل العبد والعياذ بالله شامل. قياس المثل مخصص، تقيس الصفة وجه اليدين القدمين وهكذا. قياس الأولى مثل تقول البشر قوي والله أقوى من ذلك، البشر رحيم لكن الله أرحم وهكذا، هذا قياس الأولى. هذا معي قياس الأولى. المثلان الأولان منهي عنها، قياس الشمول وقياس المثل منهي عنها. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. تمام. قال بعض المفسرين أن قوله والسماء بنيناها بأيد ليس فيها ذكر الصفة اليد، اليد هنا ليس جمع اليد لكن من الأيد وهو القوة عند العرب، أي مثل ما أخبرناكم. لا، الأيد قيل الأيد، الأيد القوة، الأيد جمع يد، أيد وأيدي وأيادي مين الجمع، لكن مذهب أهل السنة والجماعة المراد في الآية لسورة الذاريات بقوة، مثل يوم يكشف عن ساق ودعون للسجود يكشف عن ساق. بعض السلف من أهل السنة يرون أن المراد بالساق ساق الرب في الآية، وبعض أهل السنة يرون، طبعا الجميع أهل السنة مثبتين الساق لله عز وجل حتى يضع قدمه في جهنم فيزو بعضها على بعض، إثبات القدم إثبات الرجل. لكن هل تؤخذ الصفة من هذه الآية أم لا؟ بعض أهل العلم يقولون أن إثبات صفة الساق من هذه الآية، وبعض أهل العلم يقولون المراد بهذه الآية التعبير عن شدة الكرب يوم القيامة، فلا تؤخذ صفة الساق من هذه الآية. وممن يرى ذلك شيخ الإسلام مع إثبات الجميع الساق لله سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم. يقول هل التوحيد العلمي الاعتقادي هو معرفة التفاصيل ودقة في الأسماء والصفات هو واجب وجب عين على كل فرد، معرفة التوحيد المجمل بأقسام ثلاثة والواجب كان كذلك ليتعين طالب العلم معرفة التفاصيل وجزئاته. كلما يقوى توحيد العبد بأسماء الله وصفاته كلما يزداد عند الإخلاص واليقين والقرب من الله. فأشرف العلوم هو علم الأسماء والصفات، لأنه يؤدي بك إلى توحيد الألوهية. تمام. لذلك الشيخ عبد الوهاب رحمه الله يقول أن الأصل في التوحيد هو توحيد الربوبية، فإذا عرف الشخص توحيد الربوبية وتأمله قاده إلى توحيد الألوهية، فالذي يدلك على توحيد الألوهية تخلص العمل لله هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما تعرفون يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، فيثبت الرب تثبت بأسماء وصفاته وغير ذلك سبحانه وتعالى.